نعم. يقول ذكرتم أن بعد عيسى عليه السلام لم يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا السائل يقول أنه ورد في كتاب البداية والنهاية أن هناك نبي اسمه دانيال وجد في زمن عمر قبل، وهو ولد قبل النبي بثلاثمائة سنة. أيوة، هذا ما جاء النبي، هذا دانيال، هذا مشكوك هل هو كان نبيا أو غير نبي، ثم هل كان قبل عيسى أو بعد عيسى؟ الغالب أنه قبل عيسى. هو يقول أن في كتاب البداية والنهاية قبل النبي بثلاثمائة سنة. قبل النبي ثلاثمائة سنة. لا، أنا أعرف دانيال هذا، دانيال هذا يعني هو نبي عند أهل الكتاب، ولكن هل كان قبل النبي ثلاثمائة سنة أو قبل عيسى؟ أو قبل عيسى بين، أيوة بين، لا ست قريبا 655 و600 تقريبا. فدانيال هذا هل كان قبل عيسى عليه السلام أو بعد عيسى عليه السلام؟ فالظاهر أنه قبل عيسى عليه السلام، ولكن أنا أعطيكم جواب فيما بعد وأحقق في هذه القضية أحقق. ثم دانيال هل نص عليه القرآن بأنه النبي؟ ما نص عليه القرآن. أما أهل الكتاب فالعالم عنده نبي، العالم، بل في كل قرية نبي، فما يكفي هذا نص أهل الكتاب بأنه النبي، لأنهم جعلوا النبوة مرادفا، جعلوا العلماء مرادفا للنبي، يعني جعلوا العلماء هم أنبياء، هم أنبياء. فدانيال قد لا يكون نبيا وقد يكون نبي، والله أعلم، ما نستطيع نجزم به هذا. ولكن هل هو كان بعد عيسى عليه السلام أو قبل عيسى عليه السلام؟ يمكن التحقيق في هذا فيما بعد، أنا أعطيكم جواب في هذا. نعم شيخ، من هو؟ ابن تيمية. بس متى كان هذا دانيال؟ هذا السؤال هنا. ممكن هو نبي، أنا ما ننكر وإن لم يكن ثبت عندنا بنص صريح، ولكن لا ننكر هذا، ولكن متى كان هذا السؤال؟ والمعروف أن عيسى عليه السلام هو آخر أنبياء من بني إسرائيل، آخر أنبياء من بني إسرائيل. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.